زعم غير سليم، بل بالعكس حب الله عز وجل ينشئ في القلب شفقة بالخلق ورحمة، وهذه بلا شك من أثر محبة مولودة في القلب، حب الخير للناس وحب من يعني ما يوافق العبد، هذا أمر فطري طبيعي إن استعمله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى كدعوة الخلق إلى الله وأمر الأهل والأولاد بطاعته عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علموهم أدبوهم، صار هذا من طاعته سبحانه وتعالى ومحبته. وأما الكلمة التي أثارت عند الشيخ حمد الفقي رحمه الله ما يزعم أنها روائح الوحدة، يقول وانكشف له الجبار من أستار غيبه، ده بالحقيقة هو بيثبت أن الله عز وجل غيب، ولكن انكشف له من آثار أسمائه وصفاته ما يشهدها في الكون، يشهد آثارها في الكون كأنه أراها، وليس أن الرب سبحانه وتعالى قد صار مرئيا له، وهو ما زال يثبت أنه مرئيا له، لم يصل مرئيا له سبحانه وتعالى، بل هو في لا يزال هناك حجب تجعله غيبا سبحانه وتعالى، لكن من وراء هذا الغيب يشهد ملكه، يشهد عظمته، يشهد قدرته، يراها كأنها عيان. ألا ترون ما فعل الله عز وجل خلال بالخلق خلال هذه الأيام؟ والله إنها لأمور ظاهرة لكل أحد، لكل من يتدبر ملكه سبحانه وتعالى، عزه عز وجل، تقليبه للقلوب سبحانه وبحمده، خفضه ورفعه، إعزازه وإذلاله، جلاله وعظمته سبحانه وبحمده، له الحمد عز وجل، رحمته سبحانه وتعالى بالخلق، بطشه وانتقامه من المجرمين سبحانه وبحمده. فالإنسان إذا تدبر ما يراه في الكون، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة أشياء كثيرة من ذلك، عندما يشهد منظرا يعني عاديا يشير إلى منظرا عاديا، رأى امرأة تبحث في السبي فوجدت ولدها فألصقته بطنها احتضرته وأرضعته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا، فيقول لله أرحم بعباده من هذه بولدها. منظر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يجعل الناس يفهمون منه أن هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، فيتعلمون آثار الأسماء والصفات، يتعلمون أسماء الله وصفاته من خلال آثار في الكون. عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بشوك في طريق المسلمين، غصن شوك، فقال لا أزيحن هذا أو لا أميطن هذا عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له، صفة الشكر لله عز وجل في طريق في أمر في واقعة عادية، إن واحد نحت غصن شوك دخل الجنة به، إن هو عمل غصن الشوك كده لأن نيته حب المسلمين والخير للمسلمين، شكر الله له، ربنا شكور نمى له ذلك العمل حتى أدخله به الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر سعة رحمة الله عز وجل وكمال جوده وكرمه في قصة البغي من بغايا بني إسرائيل، يعني امرأة مدمنة على الزنا وفي نفس الوقت سقت كلبا، نزلت شربت من بئر وخرجت وجدت كلبا يكاد يأكل الثرى من العطش، فنزلت وملأت موقها، خلعت الخوف بتاعها ومليته مية، وعشان تطلع من غير موقع لازم تكون مسكة بقها علشان تطلع تتسلق مرة تانية، حتى سقط الكلب، وهي في هذا ليس إلا من باب الرحمة بهذا المخلوق المدفوع، الكلب ده الناس بتكرشه، وهي دلوقتي في تلك اللحظة لا تبتغي شهرة أبدا ومش حد شايفها، ولكن وقع في قلبها رحمة لهذا المخلوق، وتعرضت نفسها ما تنزل البير بعد ما كشربت خلاص، لكن رحمة الكلب الذي يكاد يأكل الثرى من العطش، وذلك الرحمة دي ربنا سبحانه وتعالى رحمها بها سبحانه وتعالى. لأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، والله عز وجل يحب من عباده من يرحم خلقه. فمثل هذا في الحقيقة ينكشف للإنسان من خلال وقائع يراها في المخلوقين ويراها أمامه في الحياة من وراء أستار الغيب آثار الأسماء والصفات. فيبقى ده كلام يتقال عنه أنه واحد يقول مش عارف الله غفر الله لا. يقول فإن تكلم فبالله انكشف له. ده من ضمن الأمور الجبار، هو دايما لفظ الجبار الذي جبر القلوب على ما أراد، والجبار الذي ينتقم من أعدائه. يشهد هذا الأمر، تشهدون والله صفة الجبار، أثر صفة الجبار في كسر المتكبرين، وأنهم لا يتعظون، وكلما ازداد تجبرا كلما العبد كلما ازداد تجبرا كلما خاب أكثر، كلما انتقم الله منه أكثر. ومن قل جبروته قل إيه هوانه. تلاقي إن مش شاف الجبابرة متفاوتين في الجبروت، واحد جبار يعني أذل وأهين بسبب شدة جبروته، واحد آخر توسط فكانت إهانته إيه أقل، واحد تاني ينتظره من الله عز وجل ما الله يعني فاعل به. وسترون كلما ازداد جبروتا العبد كلما ازداد إيه خيبة، وخاب كل جبار عنيد. ولذلك سوف ترون كيف تكون عاقبة الجبار العنيد. وفعلا والله مجرمين متجبرين عنيدين يزدادون إذلالا وخيبة، وقطعا ويقينا سيكون أكثر من غيره خيبة، لأن الله قال وخاب كل جبار عنيد واستفتح. والله العظيم أنا أجزم بذلك، أنا جازم بأن نهاية من زاد جبروته وطغيانه وعناده عن غيره هم بيعاندوا كله ويفضل هيه هي، بس اللي بيستجيب أسرع ربما يكون هوانه إيه وخيبته أقل، واللي يزداد طغيانا وإجراما وكفرا وعنادا يكون خيبته أعظم. ترى الآيات الناس أصلا والاستفتاح ده الدعاء، واستفتحوا طلبوا الفتح. كم من الناس يعني ما عندكوش غير الاستفتاح غير الدعاء، تقولوا لنا شوفوا لنا حل تاني عايزين نعمل حاجة، بس الدعاء ده بيغير موازين الكرة الأرضية، موازين الأرض والسماوات بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فإن تكلم فبالله، ينتكلم تكلم مستعينا بالله حتى يكون موفقا، فيقولش أنا أتقنت الكلام وجبت الكلام مظبوط، لا ده هو والله العظيم ما كنت أعرف أجيبها والله، ولا كنت أعرف أقولها ولا أكتبها ولا أعملها ولا وما توفيقي إلا بالله. يشهد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، كلام بالله سبحانه وتعالى يعني مستعينا به عز وجل. إذا ذكر، إذا صلى، إذا صام، إذا حج، إذا اعتمر، والله الناس كلها في المنظر واحد، لكن واحد حضر قلبه، مين اللي حضر له قلبه؟ حضر قلبه في الصلاة، أديك بتقف في الصلاة، صلت تلاقيها خاشعة وصلت تلاقيها تهي سرحان في 50 حاجة، مين اللي أحضر لك قلبك في الصلاة الخاشعة؟ أنت. أنت كلم فبالله، ده توفيق من ربنا أن أنت تقرأ الآية وأنت بتقرأ القرآن، يوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأن تشهد معانيها، بأن تستحضر ما فيها. ده من نفسك؟ والله ما من نفسك، ما أنت قريتها قبل كده مرات 50 مرة وما شفتش فيها اللي شفته ده، وما ما لم تشعر فيها بالمعاني التي تحتاجها. فإن تكلم وأقول وإن فعل وإن ترك فبالله، فأفعال وأقوال وتروك مستعينا فيها بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن نطق فعن الله يعني عامة نطقه، يبقى يذكر الله أو يخبر عن الله عز وجل أوامره ونواهيه. إذا رؤيا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه من كثرة ما يذكر الناس بالله. وإن تحرك فبأمر الله، إن تحرك يتحرك بأمر الله فهو، وإن سكن فمع الله، سكت وسكن فهو ذاكر لله، ومع الله عز وجل دائر مع أوامره يدور معها حيث دارت. فهو بالله مستعينا ولله مخلصا، ومع الله مع أوامره ملتزما بها نواهيه مجتنبا عنها ومع طاعة، لأن هناك من يكون مع غير الله سبحانه وتعالى في دوران حياته،

فلماذا نتوقف يبقى الإخوة قاعدين في المساجد بس؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله.